صلاة الفجر زي بقية الصلوات تركها حرام. طيب ايه قضية التفريق بين الحرام والكبائر؟ الصحابة ما كانوش بيفرقوا بين الحرام والمكروه، مش الحرام والكبائر. فتأخير الصلوات عموما وخروجها عن وقتها من الكبائر أصلا. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذكر الله عز وجل أن من أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقضية تأخير الصلاة إلى عن وقتها من الكبائر، من الكبائر. ومن أحب الحسنات إلى الله الصلاة على وقتها. لكن مجرد أن الحاجة تبقى حرام ما نسألش هي كبيرة من الكبائر ولا لأ. الحرام كله نتركه والمكروه كمان نتركه. السؤال الثاني: هل يغني صلاة الرجل بزوجته جماعة عن نزوله إلى المسجد؟ لا، لا يغني، إذا لو كان مريض أو له ظروف. لكن إذا كان يقدر يصلي في المسجد ما ينفعش يسيب الصلاة في المسجد ويقعد معها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كاد أن يأمر بالصلاة فتقام ويستخلف عليها أحد من الناس يصلي بالناس مكانه عليه الصلاة والسلام، ثم يأمر بالحطب فيحتطب ليشعل بيوت أقوام يصلون فيها ولا يصلون في المساجد. ربنا يعصمنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على إقامة الصلاة في وقتها في المسجد.